السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الثالث، والذي بدأه بترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن حديثه عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سبقها وما صاحبها من ظروف وملابسات. قلنا في المحاضرة السابقة وتحدثنا أن أباه، وأعني عبد الله، قد توفي على الصحيح قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يولد رسولنا صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب. وقلنا إن الذي فرح بولادته وسماه إنما هو جده عبد المطلب. ثم أرادوا أن يفعلوا معه كعادة العرب مع كل مولود، فرأينا ماذا حدث وماذا رأت أمه عند ولادته صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عند الحديث عن رضاعته صلى الله عليه وسلم. حديث رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت في المحاضرة السابقة، قلت إني من عادة العرب أنهم كان إذا ولد لهم مولود فإنهم يسترضعونه في البادية. لماذا؟ قلنا لأن البادية لها ظروف مناخية معينة، بحيث ينشأ الوليد فتيا قويا. هذا كان من عادة العرب، يولد أمه تتلمس له المراضع، نتيجة أن المراضع كنا يأتين من البادية تأخذ المرضع الولد حتى يكبر وحتى ينمو وحتى يشب، فيتعرض ويتعود على حرارة الجو وبرودة الجو وعلى جو الصحراء المقفهرة، فينشأ قوية البنيان. وهكذا كانوا يعدون أبناءهم. وكعادة هؤلاء بالطبع بدأ البحث للنبي صلى الله عليه وسلم عن مرضعة. هناك طبعا قبائل كان يقدم منها المراضع يتلمسن الأطفال، وبالطبع بيأخذن على ذلك أجر، بل أحيانا يجزى لهن العطاء. وبالطبع كل أب والعرب كانوا يحبون الذكور حبا جما، فكل أب كان بيحرص على أن يغدق على المرضعة حتى ترعى له ولده حق الرعاية. سادع ابن عساكر وقد ذكر عدة روايات حتى لا يطول بالحديث، خاصة أنني متعب لا أقوى على كثير كلام، أقول سأكتفي برواية، هذه رواية كما ذكرها ابن عساكر ستجدها عند البيهقي في دلائل النبوة، وحرص ابن كثير في البداية والنهاية على أن يذكر هذه الرواية. هذه الرواية بيحدث بها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ويحدث بذلك عن حليمة، وحليمة هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حليمة السعدية من قبيلة بني سعد، وكانت مرضعة وقدمت كالعادة مع المراضع اللائي يريدن تلمس الأطفال للرضاعة. فماذا تقول؟ تقول: قدمت مكة في نسوة من بني سعد تلتمس لها الرضعاء، وفي سنة شهباء، يعني هذه السنة كانت سنة جد، وقبيلة بني سعد كانت من القبائل التي تعاني الجد. الجد وبالطبع الجد بيؤثر على كل شيء، يعني يؤثر على الزراعة ويؤثر حتى على الحيوانات، يعني الإبل لا تجد لها مراعي جيدة، وبالطبع بتكون عجفاء لا لبن فيها، فالمسألة كما تقول يعني أيام لا يعلم بها إلا الله. زي يمكو دي ويبارك انت، بتقول: فقدمت على أتان لي ومعي صبي، وهو كان ابنها خلاص، وشارف لنا. الأتان احنا اتفقنا انها انثى الحمار، اما الشارف فهي الجمل او الناقة الكبيرة، الناقة الكبيرة. هي بتقول: ما تبيض لنا بقطرة، يعني ما فيش في درعها قطرة لبن. بل انك لو تتبعت روايات اخرى، الاتان التي جاءت عليها حليمة كانت يعني عجفاء لا تستطيع السير، يبقى الحمارة اللي جارك بها مش قادرة تمشي، والشارف اللي معاهم الجمل ما بينزلش قطرة لبل، فالحالة كما يقولون ضنك ضنك. بتقول: وما ننام ليلتنا، يعني بالليل مش عارفين ننام. طب مش عارفين ناموا ليه؟ تقول: مع صبينا ما يجد في ثدي ما يغنيه. طبعا ما في شك ان الحالة الاقتصادية هذه لها تأثير على تلك المرأة المرضع، مش كده ولا ايه؟ فالمرأة علشان ترضع ويضر لها اللبن، زي ما بنقول لها كده، لازم تعمل ايه؟ تتغذى كويس. فمفيش خلاص مفيش. فالصبي طفلها الصغير حينما يقبل على ثديها لا يجد فيه ما يشبعه، تكون النتيجة ايه؟ يظل يبكي طوال الليل. خلاص ماشي، طوال الليل تكون النتيجة انها لا تنام ولا زوجها عارف ينام. تقول: ولا في شارفنا ما يغذيه، يعني عشان تجيب له لبن كمان خارجي من الجمل، مفيش. وما في شارفنا ما يغذيه. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله، فإذا قيل إنه يتيم تركناه. كل واحدة قال لها ها تاخدي ده فين ابوه؟ يقولوا لها ده يتيم. تقول لك لا مش عايزها. ليه؟ ليه؟ مش هتجد ها من يغدق عليه. ودي بيبقى الاب. ومعروف بقى ان الام الفقيده للزوج عايزه اللي يديها مش اللي ياخد منها. فالمرضع رغبنا وعنه مش فيه عنه وتركناه. فتقول يقال انه يتيم تركناه. وقلنا ماذا عسى ان تصنع الينا امه؟ هتعمل لنا ايه الام؟ وانتوا عارفين يمكن النساء والله انا يمكن كنت واقف عند بائع قال لي شوف انا اتعامل مع 500 راجل وما تعاملش مع امرأة واحدة. الراجل احيانا يغضي خلاص ما فيش مشكلة. المرأة تقعد تقول ها ليه وعشان ايه وكام وكذا. فالنساء في التعامل المادي ها الكثيرات كنا متعبات. فبيقول النساء بتقول انما نرجو المعروف من ابي الوليد فاما امه فما عسى ان تصنع الينا. خلاص ادي الموقف. تقول فوالله ما بقي من صواحبه امرأة الا اخذت رضيعا غيري. خلاص كل واحدة لقت اللي ترضع. حليمة بقى لم تجد من تحمله. وهذا ترتيب ربك سبحانه وتعالى يريد لها ولبيتها والله الخير. وهتشوف الخير هيبدأ منين. يريد لها ولبيتها الخير. خلاص تقول فقلت لزوجي الحارث والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع. قال واحد اللي هرجع من غير ما معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لا عليك ما فيش مانع يلا. قل فذهب فأخذته. فوالله ما أخذته إلا أني لم آخذ غيره. يعني عايز تقول أخذته إيه مضطرة ما كانتش رغبة فيه. خدته إيه مضطرة غير راغبة فيه. ولكن ده يذكرنا بقول الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا والله وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون. قل فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي فأقبل عليه ثدي بما شاء من لبن. أدي أول حاجة رفعته عشان تديله الثد. فجأة وجدت ثديها قد امتلأ لبلا. ادي اول حاجة. ادي اول حاجة. خلاص فامتلأ بما شاء من لبن فشرب حتى رويا. خلاص وشرب اخوه حتى رويا. يبقى ده اول شيء ظهر ثدي ملئ. وده مش عاد عليه هو بالخير وبس. ده عاد على مين؟ على ابنه. على ابنه اللي كان طول الليل بيبكي مش لاقي ها لبن يشربه. وقام صاحبي وهي تعني بصاحبها من؟ تعني زوجها. وقام صاحبي الى شارفنا تلك فاذا بها لحافل. حافل يعني وجد الله الضرع بتاعها. الشارف الحافل يعني ممتلئة الايه؟ الضرع. فلقى الضرع قد امتلأ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. صلي عليه والله عليه الصلاة والسلام. فإذا بها لحافل فحلب وشارب وشرب حتى روينا فبتنا بخير ليلة. وباتوا بخير ليلة ليه؟ ها الواد شبح. ايه اللي حصل؟ نام. سبحان الله. شوف الخير الذي عاد وهي كانت راغبة مش عايزة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. فقال صاحبي يا حليمة والله إني لأراك وقد أخذت نسمة مباركة. والله فعلا مولود فيه بركة والله. ألم تري إلى ما بتنا من الخير والبركة حتى أخذناه؟ فلم يزل الله تبارك وتعالى يرينا خيرا. يعني مش عايز أقول لك هو ده بس اللي حصل، لا ده احنا شفنا خير ياما. وهي هتقول ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار. الأتان بتاعها واخد بالك بقى 6 سلندر فجأة كده. والله بعد ما كان ماشي زك تعبان حمارة مش قادرة تمشي، وكانوا بيتهكموا بيها وبلغة العصر تريقوا عليها في الذهاب، فجأة لقوا الأتان دي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صاروخ ماشي خلاص. حتى إن صواحباتي ليقولن ويلك يا حليمة أهذه أتانك؟ مش مصدقين دي الحمارة اللي انت جاي عليها. قال ايه اللي حصل سبحان الله العظيم ودي بركة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف البركة اللي حلت على كل حاجة، حلت على حليمة وحلت على الشارف وحلت على الأتان حمارة وحلت على رضيع. فشوف الأتان مش مصدقين أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فقالت نعم والله إنها لهي. فيقول والله إن لها لشأنا، حصل حاجة، في حاجة مش طبيعية. حتى قدمنا أرض بني سعد. اسمع بقى البركة اللي حلت على الأرض بقى كمان، البركة اللي حلت على الأرض. ولذلك وميلاد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام والله كان بركة، ورحيله عنا كان حسرة، والله كان حسرة. ولذلك هذا أبكى عمر لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر وقال ما هو إلا إذان بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من شيء كمل إلا ويعتريه النقص. وفعلا إحنا في نقص منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وسنظل في نقص مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه كل ما يجي زمان شوف اللي بعده بعمل إزاي وهكذا. نسأل الله لنا ولكم السلامة، آمين يا رب. تقول حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى أجدب منها. احنا قلنا كانوا في وقت ايه جدبه خلاص أجدب منه. ايه اللي بيحصل؟ أهل البادية كانوا بيعيشوا على رعي الأغلام، أغلام ترعى تولد يبيعوا يشربوا من الألبال يأكلوا من اللحوم، ايه دي حياتهم خلاص. تقول تخرج غنمي تسرح، خلاص تسرح، ثم تروح شباعة ترجع شبعانة، خلاص قد امتلأت لبنا فنحلب ما شئنا، خلاص ترجع شبعانة والضروع مليانة وناخد من لبنها، وما حولنا أحد تبيض له شاه تقطر لبنه. هم يخرجوا الغنم ترجع الغنم زي ما هي ما فيهاش قطرة لبن، غنم حريمة ترجع شبعانة ممتلئة الايه الضروع. ولذلك هي هتجيب مشكلة، اصحاب الغنم هيمسكوا في اللي بيسرحوا بيه، تعالوا تسرحوا فين؟ اسرحوا زي ما غنم حليمة يروح اسرحوا برضو نفس المشكلة. شوف سبحان الله العظيم والله. خلاص تقول وإن أغنامهم لتروح جياع حتى إنهم لا يقولون لرعيانهم، اللي بيرعوا الغنم ويحاكم انظروا حيث يسرح غنم حليم. شوفوا هي بتزرع فين وسرعها منهم، قال لا يرجع الغنم زي ما هي، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياع ما فيها قطرة لبن. ما فيش برضه، ما فيش برضه. ده تذكر قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا الله. ولذلك في حياتك كده، في حياتك كده، وقلت لك قاعدة زمان احفظها ودي تتعلمها من الحتة دي. يا أخي في مرغوب وفي مقدور، ولو قلت لكم احفظوا الكلمتين دول زي اسمكم. في مرغوب وفي مقدور، أنت ترغب في شيء والله يقدر لك شيئا آخر. الخير يكون فين؟ في المرغوب. مع انك بتزعل احيانا لما ما يجيش الشيء على مرغوبك، بايه تزعل، مع ان الخير كله بيبقى فين؟ والله في المقدور. ولذلك لو عندك ذرة ايمان تستسلم له. وانا قلت ده لاخوانكم وانا افسر لهم سورة آل عمران، قلت ان امرأة عمران كان لها مرغوب، ترغب في أن يكون المولود ذكرا، وربنا كان له مقدور، مقدور إن مقدور الله إن المولود يأتي إيه؟ يأتي أنثى، يأتي أنثى. فكان مرغوبها إن يبقى ذكر، وجاء مقدور الله إن يبقى أنثى. الخير كان فين؟ حملت بسيدة نساء والله العالمين، العالمين بمريم، وانجبت مريم. وشوف بقى ما اراك ما مريم، فهي ليها مرغوب. زي ما انت ممكن يكون لك مرغوب نفسك مراتك تولد لك ولد وجيب بنت، تزعل وانت عارف الخير فين، انت عارف الخير فين. مجاز كان يجي لك ذكر يطلع عينك ويشقيك وتبقى زي اللي ذكر في سورة الكهف: فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يكفرك بالله، مش كده؟ يكفرك بالله. والانثى هي اللي تحنو عليك وتشيلك وترعاك. انت عارف الخير فين؟ ولذلك دايما استسلم ليه؟ لمقدور الله، وثق ان الخير فيه، ثق ان الخير فيه. فشوف هي ليه كان ليها مرغوب، حليمه كان لها مرغوب، ترغب في ولد له ايه؟ له اب، وربنا كان له مقدور. ايه اللي نفعها؟ المقدور والله، مش المرغوب، المقدور والله. ولذلك اللي خدوا اولاد ورغبوا في اولاد ليهم اباء ما انتفعوا كما انتفعت والله حليم. اصلح الله لها الاتان، واصلح لها الشارف، وبارك لها في الغنم والمرعى، وبارك لها في بيتها. ويكفي انه يقال انها ام رسول الله. عايز ايه ثاني؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وده بيذكرني ايضا بام سلمة. ام سلمة كانت تحب ابا سلمة حبا جما، وكانت ترغب وهي تتكلم بده، ده مرغوبها، انه لا يطأها رجل غير ابي سلمة وانها تقبض قبله. ولذلك لما مات قيل لها: احمدي الله واسترجعي، قل الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني خيرا واخلفني خيرا منه. تقول: قلت اللهم اجرني في مصيبتي، ثم توقفت، واخلفني خيرا منها. فقلت لنفسي: من يكون خيرا من ابي سلمة؟ فاذا برسول الله يخطبني الى نفسه. يعني سبحان الله، شوف كان ليها مرغوب، لكن ربنا له ايه؟ والله له مقدور. فتسلم دائما لمقدور الله. خلاص. فهي عماله تتكلم، نشوف بقى صحيباتها والناس في القبيله يطلعوا الغنم ترعى مع غنمها، وما يرجعش لا شبعانه ولا ممتلئه الدروع الا غنمها، غنمها. تقول: فلم يزل الله تبارك وتعالى يرينا البركه. اه والله، على طول كده. تقول: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ سنتيه. عرب تقول او سنيه، يعني بدأت سنانه ايه تطلع بقى خلاص، وربنا عمال يوالى عليهم البركات. تقول: فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. نموه كان غير نمو الأطفال العاديين. تقول: فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما يجفر. في لفظ جفر، الجفر الغلام القوي الشديد الشديد، مش ابن سنتين أبدا. ولذلك تقول كان بينمو في اليوم نمو أسبوع، في الأسبوع نمو شهر، وفي الشهر نمو سنة. شوف عليه الصلاة والسلام فربنا مبارك له سبحان الله في جسده. فتقول خلاص بقى بلغ سنتين، ده سن ليه؟ سن ايه؟ الفطار. فالمفروض هتعمل ايه؟ ترجعه لأمه. فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به، يعني مش عايزين يردوها لك، عايزين يطلعوا أي حجة عشان ياخدوه اللي كانوا مش عايزين ياخدوه. ليه؟ تقول: مما رأينا فيه من البركة. وجوده كان بركة معانا، سيبوه ازاي؟ فمش عايزين يسيبوه. تقول: فلما رأته أمه قلنا لها: دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى. سيبوا لنا سنة كمان، شد حيله كده يلا معانا خلاص. وما زلنا بها حتى قالت نعم. طب خلاص خدوه خلاص. فصرحته معنا. وده يوريك ان قد ايه الام لما تبقى عايزه لابنها القوه وما الى هذا، لازم يعني هي في ام تسمع لابنها فيش، بس هي المراه العربيه كانت بتبص انها عايزه تطلعه ايه راجل، الا ده ابنها يجي يخش الجيش تقعد تعملها مناحه اسيب السغلسه، انا ما تعودتش اسيبه، شوف له حل قعدوا جنبي يا شيخ نامي بقى، ده الواد اسمه لولو، خليه يبقى راجل شويه. يتاخر بره شويه، مش عارف ايه يروح فين، تبقى هتتجل امهات حاجه يعني. طب هتخديه في حضنك لحد امتى؟ ده في امهات بيصعب عليها اللي بدها يتجوز كل يوم تبقى عنده لحد ما تخرب بيته. الحمد لله رب العالمين. ايه ده؟ شوف المرأة العربية عايزة الولد يطلع قط، فيقعد سنة كمان في البديه، ايه المشكلة يعني؟ خلاص. فطبعا ظلوا بها حتى قالت نعم، وهي تقول: فصرحته معنا، فقمنا فأقمنا شهرين أو ثلاثا. قعد عندنا ما بين شهرين وإيه ثلاثة، لحد ما حصل بقى اللي هقول لك عليه ده. فبينما هو خلف بيوتنا هو أخ له من الرضاعة، فجاءنا أخوه يشتد، بيلعب ثلاث سنين أو سنتين وشوية بيلعب مع أخ في الرضاعة. جاء أخوه يشتد، يعني جاي بيجري مخضوض. فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان وأجدعاه فشق بطنه. فشوف بقى معاي يجي يقول الحقه، ده في اتنين مسكوا أخوها القرش ده قعدوه فتحوا بطنه. شوف بقى حليمة إيه اللي حصل لها بقى، راح الواد موتوه، إيه اللي حصل لها صحيح؟ تقول: فخرجت أنا وأبوه نشتد، خارجين بنجري، شوف إيه ده، نحوه، فوجدناه قائما منتقع لونه متغير، فاعتنقه أبوه، فقال: أي بني ما شأنك؟ في إيه؟ طبعا لا بطنه مفتوحة ولا في كلام أبوه عليه، ده كل الحكاية إنه واقف ولونه متغير، فأبوه بيسأله، فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعان فشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان. يعني قفلوا له بطنه زي ما كان، هو قاعد بيحكي انه شاف ده خلاص. فرجعنا به معنا، فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، جات له بقى لمت جن في حاجه كده مش طبيعيه، الواد بيخرف في حاجه مش مظبوطه. فانطلقي بنا فلنرده الى اهله قبل ان يظهر ما نتخوف به. قبل ما تحصل مصيبه بقى تعالي ايه نرجع. طبعا هذه حادثه شق الصدر الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثه دندن حولها المستشرقون قديما بتوع زمان، اعداء الاسلام اصحاب الشبه، وكان منهم اليهود، وقاعد يقولوا يا سلام بطنه وتتفتح وبعدين يطلع اللي فيها وما يموتش وترجع تتقفل تاني. طب يا اخي اهو جاء العلم الحديث الان بقوا بيطلعوا القلب بره والكبده بره والفشه بره، والدكتور يقعد شغال ويرجع يرجعهم تاني ويخيط ويرجع البني ادم زي ما هو. اذا كان المخلوق استطاع ان يفعل هذا أيعجز الخالق؟ يعني هذه مساله شوف استبعدوها، مع ان العلم الحديث الان خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص. فالنهارده تعرف النهارده بي بي بي بيفتحوا بالليزر وبيقفلوا بالله بالليزر. يا اخي المخلوبه بيعمل بالليزر. عاد منتظر ايه من الخالق؟ يعني اذا كان هذا اصبح في قدره الانسان فما بالك برب الانسان. فشوف اللي استبعدوها زمان واستصعبوها على مين؟ على الله رب العالمين. وقاعد يقولوا ازاي يطلع اللي في صدره واخد بالك ويطلعوا قلبه؟ طب طلع قلبه كان لازم يموت، ورجعوا ركبوه تاني ويقفلوا تاني. ده نشوف المجزره اللي بتحصل في اوضه العمليات دلوقتي، اللي يقعد الدكتور يفرش اللي جوه بطن المريض كبده لوحدها والفش وشغال شغال، وكل ده يرجع وتلم تاني وخلص المساله. فده عمل المخلوق. فسبحان الله العظيم. فكان بتاع زمان بقى يقراها، يقرا الواقعه دي يعني يذهب به الشيطان كل مذهب. الان ببساطه بنقول شوف قدره المخلوق فكيف تستصعب هذا على قدره الخالق. بس مش هقول اكتر من كده. طبعا هم خلاص اتفقت حليمه مع زوجها على اعاده هذا الوليد الى امه. خلاص قالت فاحتملناه فلم ترعى امه الا انه قد قدمنا به عليها. فقالت ما ربكم تريد ليه؟ ده هم واخدينه على اساس يقعدوا بيه ايه؟ سنه شهرين وشهر عم جايين. وقد كنتما عليه حريصين. انتوا حريصين عليه رجعتوا ليه؟ فقلنا لا والله الا ان الله قد ادى عنا وقضينا الذي علينا. خلاص لا مش عملنا اللي علينا، مش مده الرضاعه سنتين، خلاص خلاص. فيعني وخشينا عليه الاحداث فقلنا نرده الى اهله. فقالت ما ذاك بكما فاصدقاني شانكما. مش هو ده في حاجه فتقولوا لي وبالصدق بالصدق. فلم تدعنا حتى اخبرناها خبرا اللي الولد شافه جه قال وهم راحوا ظنوه قال وكذا وكذا. فقالت اخشيتما عليه الشيطان. هم خافوا دي تكون زي ما قلنا مس جن والكلام اللي انت عارفه ده واخد بالك، واحنا اي حاجه على طول مس جن، ما احنا عدنا لنفس الفكره الجاهليه والعياذ بالله. فتقول اخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل. شوف ثقة أمه. وإنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ أنا أقول لكم أنا مطمنة عليه ولا أمه. ليه؟ لأن هي رأت، شوف لما كبت ولده بقى ما طمأنة وجعلها تعتقد أن هذا المولود له عند الله شأن. ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف. فيش أخف من كده، ما فيش أخف من كده، زي ما قلنا بكده لا تعب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وأريت في النوم، حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. نسمع بقى الخاتمة: ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود. يعني في العادة الولد بيخرج بطريقة معينة معينة، ده اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ طبعا كانت المرأة العربية بيسيبوها لحد ما يعني زي انسانة دلوقتي تقعد صوصولك 9 أشهر كلهم لحد ما تبقى انت اللي بتولد مش هي، خد بالك. ضعف المرأة العربية بسم الله ما شاء الله، وهي ماشية كده كان ممكن الولد يروح نازل. فهي بتصف لما نزل منها نزل ازاي؟ فنزل معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. نزل عامل كده وبص كده، أسد نازل يتطلع إلى ربه. والله عليه الصلاة والسلام. خلاص، فشوف هذه قصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بنأتي بعد هذا طبعا المبحث ده هيختم بالحديث عن وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه ما شاء الله له أن يمكث، وبعد 2 أو 3 أشهر بدأ يبقى معاها خلاص منذ هذه اللحظة. بلغ هنعرف قد إيه، خرجت أمه تريد أن تأخذه لزيارة أخواله خلاص، فخرجت به وقدمت المدينة على أخواله من بني النجار، ثم صدرت به راجعة إلى مكة خلاص. جاءت في مكان بيسمى الأبواء ما بين مكة والمدينة، وهو أقرب ما يكون إلى مكة خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية ابن 6 سنين فتوفيت أمه، مرضت وماتت، فأصبح لا أب ولا أم، وهذه مشيئة الله حتى يتكفل به ربه. والله ربه عشان ما يتقالش أبوه اللي علمه أو أمه اللي قالت له أو أمه اللي قالت له. منذ هذه اللحظة بدأ عمه جده يضم إليه ويتولاه. فالرواية بتقول فلما توفيت أي أمه قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده. وطبعا معروف عندنا إن يعني أعز من الولد ولد الولد، فبالك بقى لما يبقى ولد الولد ده كمان إيه؟ يتيم يتيم يتيم، فدي بتزود محبته عندك. يعني انت لما ليك حفيد يتيم زي ما يبقى ليك حفيد ابوه موجود بالطبع. لا، يضاف الى هذا بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ينظر اليه احد الا احبه. يعني في اولاد مجرد ما تبص للعيل كده والله يعني الشارح له صدرك، وفي عيال بقى تبص لها يعني تقول خلفوه ازاي، عيال ملهاش حل. فلا تقول وكان يقرب منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام. شو بيتعهد ويخش زي الأم كده يبص عليه ونايم مبطل، لا معدول ولا لا كذا كذا كذا كذا كذا، واخد بالك. وكان يجلس بجواره ويقول دعوا ابني يؤنسني، كان يأنس بوجوده جنبه. فيعني كانت حنيته عليه لا حد لها ولا حصر لها. هنيجي نشوف بعد كده بقى ربنا يشاء انه جده هيموت وهيتولاه عمه عبد المطلب ابو طالب، وده اللي هنكمله بالراحه عليا خلاص، حقكم عليا مش حقكم عليا، وده ان شاء الله اللي هنستكمله باذن الله تعالى في المحاضرة القادمة يوم الاثنين القادم إن شاء الله قدر. طبعا سألتم كثيرا عن الكتب، ووصل لنا أول كتاب وهو الجن ماذا تعرف عنهم؟ وطبعا انا مش بقول الكلام ده من باب الادعاء للكتاب، لكن انا عايز اقول ان احنا في وقت مسائل الجن ومش الجن واللي لبسه جن واللي لبسه عفريت واللي واللي واللي والحالات اللي بتحصل دي، انا بعتقد بل باوقن ان ده نتيجة جهلنا بهذا العالم وهو عالم الجن. انك لما تقرأ عن هذا العالم قراءة صحيحة، ولازم تعلم اولادك ده، مش تصور له على انام البوبع جاي والجن مش عارف ايه وسناب بتنقط دم وبياكل الحديد وبياكل المش عارف العظم، بالعكس ده قضية اكل العظام الجن. انا قايل خبرها في الكتاب، انتوا عارفين مين بياكل مش العظم، بياخد العظم فعلا؟ الجن المؤمن، الجن المؤمن. وانا قايل المعلومه دي في الكتاب، ان النبي نهى عن ان الانسان يستنجي بالعظم. ليه؟ قال فانها طعام اخوانكم من الجن. طبعا الناس فهمت الطعام بياكلوا العظم دي مشغل مسناه فوق، لا ده النبي بين ده، قال ان مؤمن الجن ياخذ العظمة فيسمي الله فتعود اوفر ما كانت لحما، يعني ترجع بقدر يقول بسم الله تمتلئ وياكل اللحمه زيك، وياكل لحمه زيك، مش بياكل عظم يقعد يرقشه زي ما الناس. فالناس بتاخد بعض النصوص تفهمها غلط وتفسرها غلط. وضاف الى هذا ان حتى الجن لو تشكل زي ما البعض بيعتقد ان في جن بيتشكل وبيلازم سوره الحيات تعبين، وفي جن بيتشكل وبيلازم سوره الكلاب، وتعرف ده وتعرف ده، وما تخافش لا من ده ولا من ده. يعني الحيات لما وبيسموها عوامر البيوت زي ما النبي سماها، لما تلاقي حيه في بيتك اوعى تسارع بقتلها، انما الحديث قال تقف منها على بعد وهتخاطبها خطاب معين. انا قايله في الكتاب برضه، النبي علمه لك لو كانت جن مؤمن لقتلها. الحاجات دي الناس لما تعرف وتتعرف عليها هتلاقي العالم ده عالم بسيط جدا، لكن لازم نفهم طبيعته وحدوده. وعشان كده لما عملت الكتاب ده سميته الجن ماذا تعرف عنهم، قبل ما تخاف من العالم ده وتنزعج تعرف عليه الاول، ولو تعرفت عليه صدقني مش هتخاف منه وهتعرف ان انت الطرف الاقوى. هي دي الفكره عن الكتاب. الكتاب موجود وثمن النسخه 3.5 جنيهات، ثمن علبة سجاير باين ولا ايه كده. ما خلينا اخ يقف لكم عند الباب ده واخ يقف لكم عند الباب ده، وربنا ينفعكم بيه. ولسه يعقوب ان شاء الله نور البيان والطبع ورجعناه لانه حصل فيه غلطه فعملنا مشكله مع المطبعه، وخاصه ان انا ما بشرفش على اي حاجه، يعني انا اصلا ما كنتش عايز اعمل الكتاب ده، لكن هو الالحاح الاخوه فاديناه الناس هي تولت النفقه عليه وطبعه و و و و وهم كمان اللي هياخدوا ثمنه، يعني عشان وانا صدقوني لا لي لا ناقه ولا جمل في هذا الموضوع، يعني عاملينه علم خالص لله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. مش عايزين